القضايا أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1955. رسالة ايه يا فندم؟ رسالة وصلت النهاردة. وفيها ايه الرسالة دي يا فندم؟ رسالة بتقول ان فردوس قتلت جوزها. قتلته ازاي يا فندم؟ حضرة المأمور، انا عايز اخلص ضميري. انا فضلت مخبي كتير قوي. اعرفك ان فردوس، ايوه فردوس، كانت بتحط السم لابراهيم جوزها في الاكل، كانت بتحط زرنيخ عشان يموت وترتاح منه ومن مشاكله معاها. مين اللي كاتب الرسالة دي يا فندم؟ مش كاتب اسمه. طيب أوامرك يا فندم؟ تحريات عن فردوس وجوزها وعن الحقيقة كلها. ترى الرسالة مجرد بلاغ ملوش أساس من الصحة، ولا فردوس فعلا قتلت جوزها؟ إبراهيم جوز فردوس كان صديقك؟ الله يرحمه بقى، اذكروا محاسن موتاكم. ايه اللي تعرفه عن ابراهيم؟ الراجل مات بقى وقابل وجه كريم. طيب هو صحيح كان بخيل على فردوس مراته؟ ما هو ده سبب المشاكل كلها. ازاي؟ يا ما نصحته وقلت له القرش اللي ما ينفعش صاحبه ملوش قيمه. طيب وفردوس كان رايها ايه؟ فردوس كانت صابره وساكته وكاتمه في قلبها، يعني كانت هتعمل ايه. انت صحيح صالحتهم على بعض ورجعتها بيتها؟ ايوه. ما هو اللي يمشي في الطيب والخير ربنا يجازيه خير برضو. الكلام ده كان امتى؟ ده من مدة طويلة، واشترطت عليه يديها مصروف كويس ويصرف على بيته. طب وحصل ايه بعد كده؟ وهو اللي فيه ده يبطله او فضل زي حاله وربنا عذبه في الدنيا. عذبه ازاي؟ قبل ما يموت كان دايما بيشتكي من معدته. طيب والدكتور قال له ايه؟ وهو كان بيرضى يروح لدكتور، أو كان بيطلب من مراته تغليله شوية نعناع ولا حلبة حصى وينام شوية وتنتهي الحكاية. إبراهيم جوز فردوس كان بخيل وقاسي على مراته، وأكتر من مرة غضبت وسابت له البيت ورجعها بيته، وكمان قبل ما يموت كان بيشتكي من اضطرابات في المعدة والأمعاء. معنى كده أن احتمال يكون اللي جه في الرسالة صح. جايز يا فندم. يبقى لازم نستصدر أمر من وكيل النيابة باستخراج الجثة لفحصها وعمل التحليلات اللازمة للكشف عن الزرنيخ في بقايا الأنسجة. هو ده القبر اللي اندفن فيه إبراهيم؟ أيوة يا سعادة البيه. هو أنا تايه عنه؟ تعال الناحية دي لو سمحت. حاضر. جثة إبراهيم جوز فردوس مش موجودة في مكانها. إيه؟ جثة مش في مكانها؟ ما راحت فين؟ واضح إن الجثة اتشالت من مكانها. إزاي يا دكتور؟ أنا لاحظت انخفاض في المكان اللي كانت راقدة فيه الجثة. ده دليل على إن الجثة كانت راقدة في المكان المنخفض ده واتسرقت. سرقت إزاي؟ على العموم أنا خدت عينات من تراب القبر من أماكن عديدة، وخاصة من المكان اللي كانت الجثة راقدة فيه. أرسلت العينات للمعمل للكشف عن الزرنيخ وتقدير نسبته وكميته. ليه تعملوا كده؟ ليه الفضايح دي كلها؟ فردوس، فين جثة جوزك إبراهيم؟ جاوبي على السؤال يا فردوس، فين جثة إبراهيم؟ وأنا أعرف منين؟ مش أنتوا اللي فتحتوا القبر؟ وأنا كنت نزلت معاكوا؟ تفتكري راحت فين الجثة؟ معرفش. جوزك مات إزاي يا فردوس؟ مات موتة رب، والحكيم كشف عليه ودفناه. أنت كنت بتغضبي من جوزك ليه؟ وهو فيه ضرب تخلى من المشاكل يا بيه. طيب أقدر أعرف سبب غضبك؟ كنت لما بطلب منه حاجة ما يرضاش يجيبها. حاجة زي إيه؟ لبس ولا أكل وحاجات زي دي كده. مين كان عايش معاكم في البيت؟ مفيش غير أنا والمرحوم. ووالدتك؟ والدتي في حالها وقاعدة في دار. المرحوم كان بيزعل لما بتودي لها حاجة أو تديها فلوس؟

واسيبه واروح بيت امي تقوم تقول لي الكلام ده؟ فردوس حرام عليك يا بيه، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع. انت قلت قبل كده انه كان بيشتكي من معدته. يا بيه انا ماليش دعوه، مش جايز حد من اهله عملها فيه. قصدك على مين؟ حد من اخواته اللي كانوا طمعانين في فلوسه. ومنين عرفت ان اخواته طمعانين في فلوسه؟ هو اللي قال لي كده بعضمه لسانه قبل ما يموت. مين اخواته دول؟ له اخ هنا في بلدني واخ تاني مسافر، وكان بيزورهم وساعات كان يرجع لي ويشتكي من معدته. مراد اللي كان عايز يتجوزك كان بيجي لكم الدار؟ عمري ما شفته الا بعد ما مات المرحوم جوزي. رسالة اللي استلمناها من مجهول مؤكد هتكشف لنا حاجات كتير. احنا طلبنا من خبير الخطوط يقوم باستكتاب كل من له صلة بفردوس للوصول اللي كتبها. مؤكد اللي كتبها كان يعرف فردوس كويس قوي. ده اذا كانت فردوس فعلا هي اللي سمت جوزها. يعني تفتكر حضرتك ان واحد من اخوات ابراهيم هو اللي سمه؟ احتمال، يمكن يكون صح. وعلى العموم خبير الخطوط هيقوم باستكتاب اخوات ابراهيم ضمن المجموعة للوصول لكاتب الرسالة. في جديد يا حضرة الضابط؟ ايوه يا فندم، فتحي. مين فتحي ده؟ التحريات بتقول ان فتحي كان بيتردد على بيت فردوس. وهو فين فتحي ده؟ كان مسافر يا فندم ورجع البلد النهاردة الصبح، وشفناه وهو بيسأل عن فردوس. طيب يسأل عنها ليه؟ وايه علاقته بيها؟ يا بيه أنا كنت مسافر. مسافر فين يا فتحي؟ أشتري شوية حاجات، ما هو نتاجر يا بيه. تعرف فردوس يا فتحي؟ أيوة يا بيه. تعرفها منين؟ كنت صاحب المرحوم جوزها، ولما رجعت من السفر جيت أسأل واطمن عليها وأشوف إن كانت عايزة حاجة. ما هو الناس لبعضيها يا بيه. أنت بتقول إن إبراهيم كان صاحبك؟ أيوة يا بيه، أيوة كان صاحبي، وكل ما عدى عليه ما لقيش منه إلا كل خير. وفردوس؟ كانت طيبة وكريمة وبنت حلال زيها. إبراهيم كان مشترك معاك في التجارة؟ بصراحة يا بيه كان عايديني فلوس عشان أشتري بضاعة وأبيع وأكسب، وأني كنت عدي لحقها. ده حتى ست فردوس شاهدة على كده. فردوس كانت بتخانق مع جوزها وتسيب البيت ليه؟ الله أعلم، دي بيه حاجات أنا معرفهاش. حكيماني ما بقعدش في البلد، تاجر بقى يا بيه، وأروح من بلد لبلد عشان أسعى على رزقي. مين اللي كتب الرسالة؟ مراد. مراد؟ طيب وإزاي وصلتم للحقيقة دي؟ بتفتيش بيت مراد وجدت بعض الأوراق مكتوبة بخط، تمت مضاهاتها بالرسالة المكتوبة اللي بعتها للبوليس، واتضح إنها بخطه. معنى كده إن مراد قبل ما يتقتل كان عارف إن فردوس هي اللي سمت جوزها. طيب بس، طيب عرف منين؟ الرسالة اللي وصلت للبوليس بتتهمك بانك انت اللي سميتي جوزك يا فردوس. لا يا بيه لا. وثبت من فحص عينات تراب القبر ان جوزك مات مسموم. انا ما اعرفش حاجه. وثبت كمان ان الرساله بخط مراد. مراد؟ مراد مين؟ مراد ما قتلوه. مين اللي قتل مراد يا فردوس؟ وانا اعرف منين يا بيه؟ امال ليه مراد بعت الرساله دي؟ حقول ايه، الله يجازيه، علشان رفضت اتجوزه يلفق لي التهمه منه لله، منه لله. ثبت يا فندم ان مراد اتقتل بضربه فاس، وثبت كمان ان في بصمه على الفاس. بصمه مين؟ بصمه فتح. اني حقول كل حاجه يا بيه، حقول كل حاجه. اتكلم يا فتحي. الله يجازي اللي كان السبب. هي فردوس اللي ودتني في داهي. افتكر بعد اعتراف فتحي لازم تتكلمي يا فردوس. هتكلم يا بي، هتكلم، بس انا ما قتلتوش. اقتله ليه؟ ازاي يا فردوس؟ جوزي ابراهيم هو السبب، كان بخيل وتعبني وفرج عليا البلد وصغرني قدام الناس كلها. ويا ما قلت له طلقني وريحني مرضيش، وقالها لي بعظمة لسانه. قالك ايه يا فردوس؟ قال لي هفضل وراك يا فردوس لما اجيب اجلك، ومليم واحد مش حطوليه مني. وبعدين؟ عملت المستحيل علشان يسيبني ويرحمني من العذاب، مفيش فايدة. فكرت في حياتي وفي شبابي اللي عمال يضيع، وبصراحة انا خفت على نفسي. خفت من ايه؟ خفت يقتلني ولا يسميني. قلت الحق نفسي واقضي عليه، وبقيت احط له الزرنيخ في الاكل كل يوم شويه من غير ما يحس. ولما كان يشتكي من معدته كنت اقول له من حرقه الاعصاب اللي انت فيها، واعمل نفسي زعلانه عشان ما طلبش منك يروح لدكتور لما كان بيشتكي من معدته. ماني قلت لحضرتك كان بخيل وبيصعب عليه القرش. وبعدين لغايه ما السم اثر فيه ومات. ويوم ما مات عملت نفسي حزينة وقعطلت ومعيط عليه، واندفن من غير ما حد يحس. وفاتت ليام واتطمنت. صحيح ما كنتش مستريحة، وضميري ساعات كان يعني كده يقل عليا، لكن كنت أعمل إيه؟ ومراد إيه علاقته بالموضوع؟ بعد ما اتطمنت وارتحت لقيت مراد جاي في يوم يقول لي فردوس. يا فردوس اسمعي كلامي بقى. اسمع كلامك في ايه يا مراد؟ تطوعيني يا بنت الناس ونتجوز. اعمل معروف يا مراد، انا مش عايز اتجوز. ليه بس افهم؟ ابعد عني يا جدع وسيبني في حالي، وكفاية بقى اللي جرى. انا بقى هحميكي من كلام الناس، وهعرف اسعدك وعوضك عن الشقة. انت قلت الكلام ده كتير قبل كده يا مراد، وكتر خيرك كتر خيرك يا مراد. وبعدين يا فردوس؟ عمل المستحيل عشان يتجوزني، لكن ما وافقتش. ما وافقتيش ليه؟ ده جدع تلفان ومالوش شغلة ولا مشغلة، لكن هو مسكتش. وفي يوم لقيته جاي يقول لي فردوس يا فردوس، اللي فاتكم واللي جايكم تاني يا فردوس. انت مش ناوي تبعد عني؟ لا، المرة دي انت اللي هتسمعي كلامي وتوافقيني على كل حاجة اقولها. انت جرى المخك حاجة؟ اسمعيني بس للآخر حكيم، الكلام اللي هقوله مهم قوي. مش عايز اسمع حاجة. بس لولية اللي انت جايباها تخدم عندك في البيت قالت لي على حاجة واحب تعرفيها. حاجة ايه؟ حاجة كده يعني بخصوص جوزك ابراهيم ووجع بطنه. فسر كلامك، عايز تقول ايه؟ الحاجة اللي بتحطيها في الأكل لجوزك. ابعد عن أحسان لك. اسمعي كلامي تكسبي. حكيماني عرفت سرك، تتجوزيني أعمل نفسي عبيط وكأني ما سمعتش حاجة، تعص أمري أبعد جواب للبوليس والجثة موجودة والنيابة تخرجها ويعرفوا أنك سميتي جوزك، وتروح السجن. قلت إيه يا فردو؟ وبعدين يا فردوس؟ لما قال لي الكلام ده افتكرت الست اللي كنت جبتها في الدار وشافتني وانا بحط الزرنيخ في الاكل. كنت فاكره انها مش واخده بالها. هي صحيح يومها سالتني وحسيت ان زي ما يكون واخده بالها كده، لكن ما كنتش فاكره انها عرفت الحقيقه. وعملت ايه بعد كده مع مراد؟ فكرت في اللي حاصل وخفت، خفت لحسن يعملها ويبعت جواب للبوليس ويفضحني، عشان كده بعت له بعدها بيومين. الله، بتضحك على ايه؟ ما خلاص بعت الجواب. خبر؟ انت بتقول ايه؟ بعته امتى؟ النهارده الصبحيه. مراد، اني اني اني مستعده اتجوزك ودلوقتي حالا، بس الجواب ما يوصلش للبوليس. وحتى نوصل الجواب انا عندي الف طريقه عشان ابعد التهمه عني. ازاي؟ قلت اني بعت الجواب النهارده الصبحيه، وفين عبال ما يستلموا البوليس أكوناني سرقت جثة جوزك وخبيته، ولما يروحوا يفتحوا القبر مش هيلاقوا حاجة. قلتلك اطمني. مالك يا بنت خايفة من ايه؟ ما تخافيش يا فردوس. وفي نفس اليوم بالليل راح مراد وسرق الجثة وخباها في مكان بعيد. وطبعا ما كانش يعرف انكم هتفتحوا التربة وتحللوا التراب وتكتشفوا ان هو اتسام. وفتحي ايه كان دوره؟ بعد مراد ما سرق الجثه وعرفت انه خفاها رحت لفتحي. رحت له ليه؟ يا مرحب يا مرحب بالست فردوس. فتحي، اني عارفه انك بتحبيني وعايز تتجوزني. طيب